واقول لك اللي ممكن تشبعي بيه ويقلص وحدتك ويبقى هو الكل في الكل في حياتك ومعاه مش هتدوري على حد تاني. وده الكلام اللي قاله أساس النبي، قال مليك السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ومرة معلمنا بولس بيقول وانا رايح المحكمة في احتجاج الاول لم يكن معي احد، الجميع تركوني لا يحسب عليهم، لكن الرب وقف معي وقواني. فانت نمرة واحد ارتبط بالرب وصلي من قلبه وقولي له يا رب اشبعني وخليك انت كفايتي واديني نعمة في عينيك عشان افرح بيك وتفرح بيا وتكون انت الكل في الكل في حياتي. والحاجة الثانية ما فيش مانع تتجوز، يمكن البعض همهم وضحك وبتاع، لكن لا يا بنتي مش عيب ابدا ان يكون معاك راجل يقلس وحدتك ويحميك بلغة العالم ويخرج ويدخل معاك بدال ما الشيطان يهزمك ويملأ قلبك بالمخاوف والحاجات دي. ربنا يدبر لك حياتك ويكون ليك انسان معين من الله. امين. واحد بيقول من حوالي 6 سنين عملت عملية جراحية في الجزء الفلاني من جسدي، وبعدها استمريت أعاني من الألم لمدة طويلة، ومن حوالي 5 شهور كنت في الاجتماع وانا بصلي من اجل التعب ده، وطلبت وتحدد لي عملية جراحية وتم تأجيلها 3 مرات لمدة 3 شهور، وفي اخر مرة لتحديد العملية جيت الاجتماع وفي وقت الصلاة قلت يسوع حاضر في الوسط، ده أنا يعني بقول يسوع حاضر في الوسط وأطلب وهو يستجيب، وبالفعل طلبت من يسوع وبعدها تحدد وقت العملية ودخلت غرفة العمليات وتم تخديري، وبعدها بنص ساعة خرجت من العملية بدون جراحة وتمت المعجزة. ويسوع شفاني، وحتى هذه اللحظة ما حسيتش بتعب أبدا. أمين. وأنا بكرر كلامي وأقول الرب حاضر في الوسط، الرب حاضر في الوسط، وكل اللي داي له قلبه يطلبها منه، والله مستعد انه يصنع العجل ويعود المجد اليه. مش تطلع تدور عليا في الاخر، لا لا، انا او اي انسان ما حلفناش حاجه، الرب يسوع المسيح اللي حاضر في الوسط ارفع صلاتك فيه، وعلى الاخص اول كلمه واول معجزه نستناها ونفرح بيها هي التوبه والرجوع لربنا والايمان بالمخلص الواحد يسوع المسيح. اتلور هتلاقيه هو حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. هيه يا حبيبي سؤال بيقول ايه معنى الآية التي يرحمني بيقول بالخطايا ولدتني امي، بالخطايا ولدتني. يمكن البعض ممكن يميل كده ناحية سر الزيجة ويقول ان سر الزيجة ده خطية او ارتباط الجسد خطية. اقول لا، لما بيقول بالآثام صورت وبالخطية حبلت بي امي، بيتكلم عن خطيه ابونا ادم الاول اللي اخطا واجرت الخطيه ايه؟ موت. يقول ادم اخطا وبالخطيه الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع. يبقى لما ادم اخطأ اتحكم عليه بالموت، والموت هو الرفض من الله صار مرفوض، والصلب كل نسبه اتحكم عليه بالموت. فلما يجي انسان يتولد، يتولد مولود تحت الحكم، عشان كده كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. هي دي الخطية او قدرة الخطية. لما بيقول بالآثام صورت وبالخطية حبلت بي امي، ده حكم الموت اللي جاي لنا منين؟ من ادم الاول. لكن الطفل اللي اتولد النهاردة لا عنده خطية ولا ابوه وامه ورثوه خطية، لا، ورثوه حكم الموت، حكم الموت. اكتفي بالمجمر ده من الاسئلة، واقول ان يوم السبت الاربع، يوم الاربع 23/7 يوم روحي، والحد اليوم والجمعة اللي جاينا. وهذه لسه كبير حين وافترقات وتعلي، وادك نفسك بتحيي واسترفاك وتهلي، يا اغلى الكل علينا انت لينا وحناني، يا اغلى الكل علينا انت لينا أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وقتنا ويدوانا من جهلك، ونشوفك في وقتنا ويدوانا من شهدك. هللينا استولني وعد حبيب بيطمني، هللينا استولني وعد حبيب بيطمني، هو معايا وانا معاه ويشايل همي عني، هو معايا وانا معاه ويشايل همي. قل له اعلن ذاتك في الوسط، قل له اعلن ذاتك ليا، قل له اعلن ذاتك ليا. هو حاضر شخصيا في وسطينك، ما تقعدش كده، اقعد زي الناس المؤمنين القديسين الواثقين ان الرب حاضر في الوسط. امين. خلي لي نفسي ولمي وعدها بذلي طمني، خلي لي نفسي ولمي هو معايا وانا معاه وشايل همي عني، هو معايا وانا معاه وشايل همي عني. اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وقتنا ويدورنا من شغلك، ونشوفك ويدورنا من شغلك. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. ينضلل بالحب علينا مطرحنا، ينضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وقتنا ويدورنا من شغلك، ونشوفك ودي كنيستك للحين، ودي كنيستك للحين، ودي كنيستك للحين. وترفعك وتعليم يا اغلى الكل عليك، انت لينا واحنا ليك. ملاش غيرك، ملاش غيرك، ملاش غيرك يمسك الدفة، ملاش غيرك يمسك الدفة. خليك مسكا حب ما تسينا، ملاش غيرك يمسك الدفة، ملاش غيرك يمسك الدفة. خليك مسكا حتى ما تركتينا، وعدك لسك متحني وبترفعك وتعني، وعدك لسك متحني وبترفعك وتعني. يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناني، يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناني. فاعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، ونشوفك درب وأنا من شهد أو إن شوفت في وقتنا ودرب وأنا من شهد مشي يا سخن الشفا وجرب اسم يسوع آيات مشي يا سخن الشفا وجرب اسم يسوع آيات وأعطي لإسمك مجدا واصنع بنا معجزة وأعطي لإسمك مجدا واصنع بنا معجزة أعلن ذاتك ومجدك وكم أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك وإن شوفك في وسطنا ودوانا من شهدك وإن شوفك في وسطنا ودوانا من شهدك لاحظوا انه شايفينكم دلوقتي في امريكا وفي كندا فخلي اظهروا بصورة كده حلوة لان يقولوا علينا ده احنا فلاحين متخلفين فكل واحد الواقفين يقف عسكري بجبان كده واللي بره في النادي بلاش الاطفال واللي في الكنيسة التانية نظهر بمظهر حلو صورنا كلنا طالعة عند الاجانب دلوقتي ها اظن ان الستات هيجوا المره الجايه مستولتين على الاخر خيخ يا حبيبي بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين كلمنا المرة اللي فاتت عن ايه طريق قايين قايين اللي قتل اخوه هابيل اللي ربنا نظر الى قربان هابيل والى قربان قايين لم ينظر ان هابيل قدم بالايمان من خلال الذبيحه والدم وده معناه ان اي انسان في كل جيل من كل امه وشعب وقبيله ولسان يدور على الخلاص هيلاقيه في المخلص هيلاقيه في المخلص الواحد يسوع المسيح فلما ربنا قبل قربان هابيل ورفض قربان قايين قايين قام على اخوه قتله فجه ربنا بيساله يا قايين فين اخوك قال له معرفش احارب انا على ابينا بقله ادب ما هو قاتل ما هو مجرم احارب انا على ابينا قال له دم اخيك صارخ الي من الارض ملعون انت من الارض التي فتحت فاها وقبلت دم اخوك من يدك ملعون فاحنا اتكلمنا عن طريق قايين ليقول ناس كتير سلكوا في طريق قايين واللي سلكوا في طريق قايين اللي اتكلمنا عليهم هم ايه قتله والقاتل ايه ملعون وهم اولاد ايه ابليس اقول مرة تانية قاتل والقاتل ملعون وهم اولاد ابليس ما طريق قايين من نشلح لبيه هتكلم النهاردة بنعمة ربنا عن سكة تانية طريق تاني بيقولوا ده في أشعياء 35 تقول هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدس. الطريق المقدس لا يعبر فيها نجس. اكمل الكلام وبعدين هرجع للمقدمة دي. لا يعبر فيها نجس بل هي لهم. من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. لا يكون هناك اسد وحش مفترس لا يصعد اليها. لا يوجد هناك بل يسبق المسبيون فيها. هنبقى الحته دي بسرعه. السكه ايه بيقول عليها السكه ايه؟ الطريق المقدس. الطريق ايه؟ مقدس. مقدس يعني مخصص. ومعنى ثاني انها طريق طاهره ما فيهاش نجاسه ولا دنس ولا اجناس. طريق المقدس لا يعبر فيها نجس. فيش انسان نجس يعبر فيها. دي سكة مين؟ سكة القديسين. لا يعبر فيها نجس بل هي لهم. منين؟ للمختارين والمعينين للحياة الأبدية والذين سبق فعرفهم فهؤلاء عينهم أيضا، والذين عينهم فهؤلاء دعاهم، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. ماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ مبارك اسم الله. هي له السكة دي بتاعت مين؟ قول بتاعت آدم. قول بتاعت آدم. قول بتاعت آدم السكة دي. بل هي له من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. لا يضل. أي إنسان بيدور على ربنا وعلى الخلاص هيلاقيه. لأن الخلاص مش محتاج لا تعليم ولا غنى ولا باب ولا عظمة. ده الخلاص للكل والباب مفتوح. ورب المجد يسوع اتصلب على الطريق فاتح ذراعيه عشان يقبل كل من يقبل إليه. فاتح أحضانه يعلن لينا حنانه. واللي عايزه ويدور عليه حيالي والمقوم طريقه اليه خلاص. ايه خلاص الله. بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. لا يكون هناك اسد وحش مفترس لا يصعد اليها. ايه الوحش المفترس؟ الشيطان. ليه؟ لان الشيطان مقيد والسلسلة بتاعته توصل يدوب على حافة الطريق وما يقدرش يدخل الطريق. وحش مفترس لا يصعد اليها. لان المؤمنين ماشيين باستقامة والشرير لا يستطيع ان يمس المؤمن. وحش مفترس لا يصعد اليها. لا يوجد هناك. ففي الشيطان. شيطان مقيد بالنسبة للمؤمنين القديسين. بل يسلك المفديون فيها. اللي فداهم الفادي والمخلص يسوع المسيح يسلك المفديون فيها. كلامنا النهارده بعنوان طريق المفديين. قلنا الطريق الاولاني طريق مين؟ طريق خيال. الطريق الثاني طريق مين؟ طريق المفديين اللي هو السكه المقدسه. الطريق المقدسه اللي لا يعبر فيها نجس. وحش مفترس لا يصعد اليها. وتعالوا شوفوا السكه دي ماشي فيها مين. ماشي فيها المعلم ويقود المتعلمين. ماشي قدامنا مين؟ المعلم. مش بيقول هنا من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. ليه؟ لان بيقول انا اسير قدامك. مبارك اسمك، مبارك اسمك. اتاري اللي ماشي هنا المشي ده مش عايز حرفانة ولا فهلاوة، لا ده ماشي قدامنا، امشي قدامنا وبطون اخدامنا، كل اللي تدوسه يكون حبايب. امشي قدامنا وابطن اقدامنا، كل اللي تدوسه حيكون لحبايبك. امشي قدامنا وابطن اقدامنا، كل اللي تدوسه حيكون لحبايبك. امشي قدامنا وابطن اقدامنا، كل اللي تدوسه حيكون لحبايبك. اعلن حضورك والشرق بنورك، خذ من سرورك على حبايبك. اعلن حضورك والشرق بنورك، خذ من سرورك على حبايبك. اعلن حضورك والشرق بنورك، خذ من سرورك على حبايبك. ايوه شدوا حيلكم كده، النايم يصحى شدوا حيلكم. واللي شايل هم يسيب همه، سيب الهم، سيب الهم. قاعده مكسره ليه؟ ايوه بحكي كده، بحكي ده بحكي. ايوه كده يا شيخ، شيخ بوجك. يعبر فيها معلم يقود المسيين، والمعلم هو مين؟ يسوع المسيح، له كل المن. اقول اولا يسوع المسيح القائد ماشي، واحنا وراه الموكب والمحكر. ده موكب ايه؟ حد يقول معايا موكب ايه؟ موكب ايه؟ طب المسيين انا موافق. والتاني الاعظم من المنتصرين، اعظم من المنتصرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. ماشي قدامنا القائد المظفر الذي لا يغلب، الذي لا يغلب، اللي اعطانا سلطان. احنا ماشيين ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدل. زمان في العهد القديم ربنا لما اختار له شعب ومشي قدام، مشي قدام، بلاش اقول زي البلدوزر لا، لكن مشي قدامه يفتسح، يفتسح ويمهد الطريق. يقول انا اسير قدامه والهضاب امهد، وكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد يقصف. اللي ماشي قدامك يسوع المسيح ماشي قدامك، ومين يقف قدامك؟ مين يقف قدامك؟ يا الكلب السعيد يا بخيري، مين يقف قدامك؟ افتكر اللي لازم يعلمنا تعليم جديد، او يدينا فكرة حلوة، فكرة حلوة، ان هو ماشي قدامك، ماشي قدامك. في حد بيخوفك؟ سكة صعبة، في مشاكل، في ضيقات، في اكآب، في مرائر، ماشي قدامك. في مطبات، في حتت عالية، في هضاب، في وديان يسوي السكة. والهضاب أمهد أنا أسير قدامك. حد مضايقك في الشغل، في الجيرة، دلوقتي سيب الشيل عليه، هو حاضر معانا. سيب الشيل عليه، تعبان ابنك وبنتك تعبينة، حياتك الزوجية مش ماشية زي الناس، مديون تعبان مفيش شغل، افتكر الولاد ان الرب ماشي قدامك، افتكروا بالايمان وفكر ان هو مالي حياتك وحاضر حاضر ولا يمكن يتخلى عنك. يمكن انت بسبب خطيئتك نسيت انه معاك، وبسبب الهموم والاتعاب اللي مالت قلبك وفكرك نسيت اني ماشي قدامك، لكن سيب الشيب عليه من الولاد ودي يقول له اديني ايمان انك ماشي قدامي وانك هتسهل السكه، هتمهد الطريق، هتشيل كل الاتعاب وكل الاحمال، وابكي صدري وابكي راسي على صدرك واحمل همي زي ما وعدت، انا اسير قدامك والهضاب امهد. اوعى تخاف من العالم، من الناس، من الظروف، من الضيقات. القائد الامين ماشي قدامنا، ماشي قدامنا، وحتى الجهال لا يذل، حتى الجهال بيقول من سلك في الطريق، حتى الجهال من سلك في الطريق حتى الجهال لا يذل. وكفاية ان الحارب عندنا ومصد قدامنا، مصد قدامنا ومفيش انسان يقف قدامنا. أشكرك. مني وأصعد دامك افتكر مامك، مني وأصعد دامك افتكر مامك، دم انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا نفسي سيب امك امك، دم انت وانا بنفسي سيد اما اما تروح الله بمحليلي هو بيعزيلي، روح الله مليلي هو بيعزيلي، وصف يسوع منك بيطمنك ويقول انت في امي، وصف يسوع منك بيطمنك ويقول انت في امي. القائد، ومش اي قائد، ما قال ليش في قوات، صحيح هو في صورة الناس لكن فريد في وسط الناس، معلم بين ربوة وليس مثله، وما أجمله، فريد في وسط الناس. بيقول الكتاب عنه إن هو قدامنا صحيح لكن مثال وقدوة، يقول لأنكم لهذا دعيتم لإيه؟ فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. يعني هو ماشي في السكة المقدسة بنا وماشي قدامنا كمثال عشان نتبع خطواته، نبص له ونتمثل بيه، نتمثل بينا تغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد، مثال وقدوة. عشان كده يقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمل يسوع، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. يبقى قائد، مش هقول مثالي، لا ده هو المثال الاوحد. زي ما بنقول عن الكتاب المقدس ما بنقولش كتاب مقدس، بنقول الكتاب المقدس، ونقول عن المسيح انه كل المجد هو ايه؟ القائد، ونقول هو ايه؟ المثال او القدوة، المثال او القدوة. وهقول هو المعلم بقى، اللي علم المسيحيين اللي علم المكيين ماشي قدامهم المعلم الامين الصالح وحده، انا هو المعلم الصالح، انا هو الراعي الصالح، انا هو المعلم. بيقول مكتوب الانبياء يكون الجميع متعلمين من ايه؟ من الله. يكون الجميع متعلمين من الله. شوف الكتاب الحلم. فبيقول رب المجد يسوع احملوني عليكم وتعلموا مني. يكون الجميع متعلمين من ايه؟ من الله. والمسيح بيقول ايه؟ تعلموا ايه؟ مني، يعني انا ايه؟ الناس اللي بتسأل قل لي حاجة واحدة، المسيح قال انا هو الله. ميت حاجة، مش حاجة واحدة، بيقول انا هو الله. اللي عايز يفهم يفهم. بيقول مكتوب في الانبياء يكون الجميع متعلمين من الله. ان يجي المسيح يقول تعلموا مني، يعني انا مين؟ انا الله. انا الله. تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. يبقى المعلم ماشي قدامنا، ماشي قدامنا. عشان كده ما فيش واحد يضل ولا يقع ولا يهن. اللي عايز يتعلم منه يتعلم، اللي عايز يتعلم ده المعلم. المعلم اجي بقى لتاريخ المسيحيين اللي تعلموا من سيدهم، تعلموا من سيدهم، تعلموا منهم. احنا قلنا طريق خيول فيه البدع، فيه البدع. يا ترى طريق خيول ده فيه انسان مؤدب ما بيشتمش، ما حصلش. لكن تعالى شوف طريق المرديين كده، طريق المرديين فيه القائد المعلم يعلمنا، لان مكتوب عنه الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا. بعد المسيح له كل المجد. الشتم لم يكن يشتم عوضا، واذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعده. يبقى يتشتم ما يردش، يتشتم ايه؟ ما يردش. واللي ماشيين وراه عمالين يقولوا نشتم فنبارك. قولوا معايا نشتم فنبارك، نشتم فنبارك، نقطعك فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. نشتم فنبارك، يعني اللي ماشيين وراه مؤدبين جدا، لا تخرج كلمة رديئة من افواههم. دول المهديين، دول المهديين. مش زي القتلة اللي ماشيين في طريق قايين. يعلمنا الا نشتم، يعلمنا الا نفعل خطيئة، الا نفعل خطيئة. مكتوب عن رب المجد يسوع الذي لم يعرف خطيئة، لم يعرف خطيئة. ويوم مرة ثانية لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه مصر. مع رب المجد يسوع أميجي لأولاده اللي ماشيين وراه اللي بيتمثلوا بيه، يقول نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، لأن المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. علمنا ألا نخطئ. أتاري السفة دنيا بيقول ما يعبرش فيها ناجس، ما يعبرش فيها ناجس. يعني اللي ماشيين دول يا فلان اسمك ايه؟ جيزس. انت خاطي؟ لا انا تايه. ما بتعملش خطيه؟ لا ما اقصدش الخطيه، ما فيش قصد للخطيه. انا حافظ نفسي وبجاهد عشان احفظ نفسي بلا لوم، بلا لوم، واكون زي نور في وسط جيل معوج وملتوي. يبقى لا نفع عن خطيه. يعلمنا حاجه تاني مهمه، ان احنا ما نمسكش في الدنيا ونضبع فيها. والانسان عشان يمسك في الدنيا ويضبع فيها تلاقيه يغش ويسرق ويكذب ويدور ورق ويتحايل وبكل الاساليب، لانه عايز يضبع في الدنيا. لكن رب المجد يسوع بيقول ايه؟ واحد مشي ورا رب المجد يسوع فاسد، فبيقول له اتبعك اينما تمضي. فهل له رب المجد يسوع للثعالب او جره ولطيور السماء او كار؟ واما ابن الانسان فليس له اين يسند راسه. مع اني انا مالك السماء والارض، لكن انا جيت هنا للارض ومليش مكان اسند راسي فيه. بتعلمنا ايه يا رب؟ معلمك انك تعيش بالفكر الغريب. فيقول معلمنا بولس: ما كان لي ربحا فهذا قد حسبت من اجل المسيح خسارة، بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء، وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. انا رميت كل شيء، انا رميت طوبة الدنيا، انا لقيت الكنز، انا اشتريت اللؤلؤة، انا مش عايز حاجة من الدنيا، مش عايز، انا مسافر على السماء، ما عجيت شديد في الدنيا شيء، سبت كل شيء، مليت السماء ومعك ايه؟ لا اريد شيئا في الارض. حتى الكنيسة الاولى، الكنيسة الاولى يقول ان لم يكن فيهم احد محتاجا، لان كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها ويأتون باسمان المبيعات ويضعونها عند عرض الرسل، وكان يوزع على كل احد كما يكون له ايه؟ احتياج. كل اللي عنده واحد، كل واحد عنده حاجة بحقة، وجابوا الاسمان وضعوها. شبعوا بربنا، شبعوا بربنا، عليهم ارتفعت عن التراب وعن الطين وتعلقت بالمجد الآتي، بالمجد الآتي. أنا رأي واحد النهاردة كان بيتكلم بيقول إن إسرائيل الله إداها وعود أرضية، ولغاية دلوقتي إسرائيل بتدور على الأرض ورسم الخريطة إسرائيل الكبرى، لكن إسرائيل الجديد في أشعية 49 اللي هو رب المجد يسوع، والإسرائيليين الجداد بيبصوا للأرض إيه؟ اللي فوق، اللي فوق، والميراث الفوقاني. شيء مهم، طريق قايم طريق القتلة، اما طريق المفديين والقائد يعلمنا مش بس ما نقتلش، لا مش بس ما نقتلش، بل ما نقولش كلمة رضية ولا نكره حد. فبيقول رب المجد يسوع: سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن يقتل يكون مستوجب الحكم، واما انا فاقول. يا سلام، مين اللي بيقول؟ مش هو ربنا؟ مش هو اللي وضع الناموس؟ مش بيقول انا الله؟ واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب، شوف بيقول لا تقتل، كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، كل من يقول لاخيه رقى يكون مستوجب المجمع. رقى يعني سفيه، يعني بطال، يعني فارغ، رقى. وكل من يقول احمق يكون مستوجب نار جهنم. اثار اللسان ده لسان مريض، لسان المسبيين، لا يعبر فيها نجس، لا يعبر فيها نجس. يبقى مش ماس بيقول ما تقتلش، لا، لما تخرج كلمة وحشة من بقك، اما الاكثر من كده ما تكرهش حد، لان من يبغض اخاه فهو ايه؟ فهو قاتل نفس. من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. طريق المسبيين طريق الحب الروحاني اللي انسان فيه الانسان بيحب اللي ما بيحبهوش. طريق الحب ما فيهوش قتل ولا بغضة ولا كلمة رضية ولا اي حاجة. لما جم يعبدوا على رب المجد يسوع، فواحد من اللي كانوا مع يسوع له كل المجد واللي هو معلمنا بطرس، مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع ايه؟ قطع اذنه. كان المسيح له كل المجد، قال له ايه؟ قال له ايه؟ رد سيفك الى مكانه، لان الذين ياخذون السيف بالسيف يهلكون. رد سيفك الى مكانه، رد سيفك الى مكانه، لان الذي ياخذ السيف بالسيف يهلكون. بالسيف يهلكون يعني ايه يا رب؟ ده انت قلت بالثلاثمية مرة خذ سيف. لا يا ابني، السيف اللي انا قلته ده سيف الكلمة، سيف الكلمة. وقلت ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، ده السيف اللي يعدل ما بين اللي آمن واللي ما آمنش. افرض زوج آمن والزوجة ما آمنتش، ممكن السيف يعدل بينهم، لكن عايزة الزوجة تقعد تقعد، فده سيف العزم لكن مش سيف الختام. رد سيفك الى مكانه، يبقى يعلمنا الا نقتل، يعلمنا احنا ماشيين الا نقاوم الشر. بيقول سمعتم انه قيل عين بعين وسر بالسر، يعني اللي في اعلك عين في اعلى عينك، واللي كسر لك سن كسر له سن. واما انا فاقول لكم من لطمك على خدك الايمن فحول له ايه الاخر ايضا. يا سلام، ممكن واحد يقول دي منفاشة النصراني، ده منفاشة. لا، ده اللي بيحول خد التاني حجة بالوصية، ده منتهى القوة، ده قوة الحب، قوة الحب. سنحافظ الوصية، ومش اي واحد يقدر يحول الخد التاني، مش اي واحد يقدر يضبط نفسه الا اللي مملوك بالروح القدس يديله ثمر التعفف او ضبط نفس. يبقى يعلمنا الا نقاوم الشر، شيء مهم جدا. يعلمنا الا، مش بس الا نزني، لكن الا نشتهي، الا نشتهي. بيقول سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني، سمعتم انه قيل للقدماء ايه لا تزني، واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. من نظر الى امرأة ليشتهيها، نظرة شريرة، مش بس زنا، لا، ما هو لا يعبر في السكة ناجس، ما فيش نجاسة، ما فيش زنا، ما فيش جسد. يعلمنا الا نشتهي، لانه بيدينا عين بسيطة، عين طاهرة ونقية، عين تشوف المجد، عين ترى من لا يرى، عين مليانة بيه تشوفه بالإيمان، وشايفه مالي علي حياتي، وشايفه ايه بالإيمان، بيقول ايه العدد ده. مالي علي حياتي، ايوه انا عارف جرح حبيبي، مالي علي، مالي علي حياتي وشايفه. مسيحي لي ملجأ وقوة، عوني فزته وماليش غيره قوة. مسيحي لي ملجأ وقوة، عوني فزته وماليش غيره قوة. وفي حبه شايف صرتي قلبه من جوا، وفي حبه شايف صرتي قلبه من جوا. غالي عليا خلتني أسرع كل خطية، غيرة بيدي غالي عليا خلتني أسرع كل خطية. اللي أحسن إليا خلت حبيبي كالأبنك لا يشبه أي إنسان. حبيبي يا خلتني اكره كل قصد يا واشتق من قلبي احسن ليا. شوف يوسف الصديق، هتقول يوسف الصديق ده كان قبل ما يجي المسيح. لا يا حبيبي، كل القديسين عرفوا المسيح المخلص وفي الايمان بالمسيح مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد. المهم يوسف الصديق تتعرض عليه الخطيه، بيقوم امرأة بوتيفار كلمت يوسف يوما فيوما انه لم يسمع لها ان يضطجع بجانبها ليكون معها. فبيقول يوسف يقول ايه، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. اخر حاجه مهمه جدا اقولها، ان اللي ماشي قدامنا بيعلمنا نحب اعدائنا. يا حبيبي فيش اي عقيده في الوجود فيها المعنى ده، فيها المعنى ده. بيقول سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم احبوا اعداءكم. انهي عقيدة بتقول المعنى ده يا سر؟ ومن يقدر يحب عدوه؟ الانسان ما يقدرش، الانسان ما يقدرش الا لما يملك المسيح على القلب يخلي الانسان يقدر ايه، يحب عدوه. طريق المقدمين فيه القائد يكون العابرين المثليين القديسين اللي هم انت وانت وانا، له كل الكرامه والمجد من الان والى الابد امين. نعطي محضر الله حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، نعطيه كل الاكرام والمجد والاحترام. في خطيه اقول له سامحني واقبل توبتي الان يا رب، سامحني واقبل توبتي الان. سامحني واقبل توبتي يا رب. اعرف حرمتك عليك. مريض قل له اشفيه، كلمه هو، كلميه هو، قل له اشفيه. مهموم قل له شيل همي وعزيه، فرحني اديني نعم. حاضر في الوسط كلمه. اطلبوا حتلاقين، اطلبيه استجيب ليكي. صلي مهم جدا، وقبل كل شيء التوبة وغفران الخطايا، التوبة وغفران الخطايا. قل له سامحني، قل له اغفر خطاياك، اقبل توبتي. سامحنا يا فاتينا بابا شيطان اقول باسم يسوع المسيح الناصر يخرج مني. انت اللي بتتكلم. بقول انت اللي بتتكلم. بقول انت كذاب. انت كذاب. انت كذاب. قوم. انت كذاب. قوم. قوم. امشي. امشي. امشي. امشي انت كذاب. امشي. امشي انت كذاب. بنشكرك لأجل حضورك. بنشكرك لأجل حضورك. لأجل سلطانك. كرامة ومجد ليك. كرامة ومجد ليك. عايشين في حماك. أيها القوي وحدك. كرامة ومجد ليك. نرسل إليك الصبح والتمجيد اللائق باسمك. تمجيد اللائق باسمك. اعطي للرب مجدا. اعطي للرب مجدا. حاضر في الوسط. كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا. يا ضامن سلامك. يا رفيق وربتنا. العين الصالح. يا قائد مسيرتنا المبصر. والاعظم من منتصر. وعطتنا ان نكون اعظم من منتصرين. بنرفع اليك التسبيح والتمجيد اللائق باسمك. اقبل شكر قلوبنا للي خاطر الدم وشفاعات قديسيك ومن العذراء مريم سادتنا الاباء الرسل. اسمعنا لما ندوب بالشكر قائلين امان الذي خدمواك ليتقدس اسمك. ياتينا نفوسك تكن مشيئتك. ولا تدخلنا في تجربة. لا تنجنا من الشرير. هنصلي صلاة المرضى. هنصلي صلاة المرضى. واللي عايز حاجة يطلبها من المسيح له كل المجد. اللي عايز حاجة يطلبها من المسيح. اللي عايز حاجة يطلبها من المسيح اللي حاضر معانا. صلي الشكر. أليس المسيح. يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما تكون كذلك على أرض خبزنا الكفاف نعطينا اليوم. الشهر مكافاة الملك والقوة والمجد إلى أبد. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jes فيه قطن وعصيت وعصيت موت تصل بعيث بس منيف وميت ابن اطفئة من شايف جاب ان صوتي بأثري ان صوتي اخر اتباد نيقون اكر بيسيني ارنا فرعنا شوتيني اتسيرون حافي قدين اغن فين شريطان If you ten men shall be naughty, or then so tears the greatest was, Nashku Kayab, Allah Kulahalin, of Nagy Kulahalin, Wabi Kulahalin, Lanaka, another son of the Tana, Eli, Ashkostala, another Tana, Eta Ita, Dina, Ila, Dita, علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات القديسين منهم بالصلاح يعني كل حين ويغفر لنا خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب الباب هاشاي امنحنا يا رب ان نكمل هذا الليلة بكل سلام مع مخافة كل عسى كل تجربة كل بعض الشيطان مؤامرات الناس الاشرار قيام العداء القابل والظهريا انزعنا عنا وعن شعبك وعن هذه الكنيسة التي لك وعن هذا الموضع المقدس الذي لك أما الصالحات والنفعات فارزقنا أنك أنت لبعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة الأخر وعلى كل قوته عاد صلى وسلم الله بارك الكل ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر اذكر يا رب مرضى شهادك مرضى بكل مرض كان في هذا المسكن او بكل موضع لكي المسيح الهنا يمدنا ولهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا يا رب تعاذ بالمراحم والرافات الشفيه انزع عن المعنى كل مرض وكل سقم وروح الامراض والذين اتهمت روحين في الامراض اقنهم وعزهم والمعذبون من الارواح اعتقهم جميعا والذين في السجون والمتاهب او النفي او السبي او المقبوض على الانس عبودية المرة اعتقهم جميعهم وارحمهم لانك انت الذي تحمي المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين عز صغير القلوب ومن الذين في العاصف كل الانفس المتضايقه والمقبوض عليها انت يا رب رحمات يا راحه انت يا ذنوب انت يا نعمات يا معونه انت يا خلاصا انت يا اسرانا خطايانا يا اسرانا ونحن ايضا امراض نفوس الاشقياء والتي لاجساد عافيا لانك انت والطبيب الحقيقي لانفسنا يا اجسادنا يا مدبر كل جسد تعودنا بخلاص ايها الاله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من اجل خلاص جنس البشر، ودخلت الى عالمنا في صورة انسان بلا قطيع الذي هو يسوع المسيح، وكنت وانت في الجسد على الارض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وانت هو امس واليوم والى الابد، وانت حاضر معنا الان. اغفر خطايانا، اشف امراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك اعطي مجدا، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، كان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. انا اختيت ماله؟ ها؟ اطلبي من المسيح وانت قاعده، اللي عايزه حاجه تطلبها من المسيح اطلبي من المسيح، كلميه هو من يد يسوع المسيح. اسم يسوع المسيح الناصر تم تحييدها بحكم المسيح، نأمر كل روح مضادة هاربة هاربة ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العيد في الروحية، كل سحر كل عمل شيطان يبطل يفتح كل الأرض سوى الشيطان ونفقة ثانية باسم يسوع المسيح الناصر، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحن، نأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة ساكنة في الجسد في مغادرة الجسد وعدم العودة إليه من نفسه. كل سحر كل عمل شيطان بعد من المصائب. انت ما فيش حاجة. انت ما فيش حاجة. انا قلت المسيح ايش فيك ما ربيتيش انت. انا جريت. ما فيش حاجة عندك. اول. مش فيه. بلاش التمثيل ده المسيح هو اللي ايش. ابوه. ورشة الثالثة والنفخة الثالثة باسم يسوع المسيح المصري. هو السم صليبه سلطان لاهوت المحيي. نأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة وساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة اليه. كل رقية كل سحر كل عمى الشيطان يبطل تقطع كل المطار يبطل كل اسمك ايه؟ ما انتي مش عامل احجاب. اسمك ايه على صوتي؟ ايه اسمك ايه؟ تصدقي ان المسيح ايش فيك دلوقتي؟ تصدقي اقبل الشفاء من ايد يسوع المسيح. هاتي ايدك هاتي ايدك يلا اتفضلي. حرقناه حرش ثلاث مرات ينفخ ثلاث نفخات. كل روح مضادة في هذا الجسد ولا تعود اليه باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحيي. نأمر كل روح مضادة هاربة او محاربة او ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة اليه. كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل تقطع كل رباطات تبطل كل المحاربات. رشة الثانية والنفخة الثانية مش عامل احجاب. ما عندك ايش في البيت؟ ما عندك ايش في البيت؟ رد عليا ما عندك ايش في البيت؟ باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحيي. نأمر كل روح مضادة هاربة محاربة او ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة اليه. كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل تقطع كل رباطات تبطل كل المحاربات. الرشة الثالثة والنفخة الثالثة هذا الجسد يتحرر باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحيي. نأمر كل روح مضادة هاربة محاربة او ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة اليه. كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل تقطع كل رباطات تبطل كل المحرمات. امين. هاتي ايدك يا بنت هاتي ايدك افتحي عينك افتحي عينك قومي قومي افتحي عينك تعالي هنا تعالي هنا او انت تعالي يا بنت. اسمك ايه اسمك ايه؟ وقفي اسمك ايه؟ نعمات. نعمات مين؟ نعمات رضا. رضا مين؟ رضا محمد. المسيح شفاك. ايه سنتين كده ما معاها؟ ايه؟ عندك حاجات؟ عندك حاجات؟ تعال. تصدق ان المسيح يشفيك دلوقتي؟ فاحنا مش شيخ مريض يسوع المسيح. يلا. يلا. نزلين نزلين Thank you. ازاي؟